بالخير. نعم مساك الله بالخير. مساك الله بالخير. يا شيخ بغيت أسأل عن الفصل في الركعات، ركعات التراويح. نصلي أربع ركعات أو تسليمتين، ثم أصلي تسليمتين، ثم أوتر التسليمتين الأخيرة أصليها في بعد الساعة الواحدة، ثم بعد ذلك أوتر. فهل في الفصل شيء؟ مش واضح سؤالك، بارك الله فيك. أقول يا شيخ أريد أن أصلي الوتر وصلاة القيام. طيب. أصلي أربع بعد صلاة العشاء، أربع ركعات يعني تسليمتين. طيب. ثم الساعة الواحدة في الليل أصلي أربع ركعات يعني تسليمتين ثم أوتر. فهل في هذا شيء؟ لا شيء. وهل هناك أفضل من ذلك؟ يعني أنت تصلي ركعتين ركعتين، تسلم على الرأس كل ركعتين، ولكن تقسم القيام قسمين، تصلي في أول الليل أربعا، ثم في منتصف الليل أربعا، ثم تصلي ثلاث ركعات الوتر. لا شيء في ذلك، هذا هو أفضل شيء. حتى وإن كنت إمام يعني أصلي بالناس في الجامع هنا، فإذا كنت إماما يجب أن تراعي حاجة المقتدين بك، فإن كانوا يستطيعون القيام معك على هذا التنصيف دون إثارة مشكلة في المسجد فهو جائز، وإلا فلا. طيب الله يثيبك يا شيخ. الله يحفظك.